منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأحبة، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب مرة أخرى كما في كل حلقة من حلقات برنامجنا منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، نرحب بالسادة المستمعين والمستمعات أينما كانوا. نذكر السادة والإخوة والأحبة، في اللقاء الماضي كنا حكينا وأكدنا على ضرورة الإخلاص في العمل متاعنا، وركزنا برشا على أنه فما حاجتين مهمتين لازم يقوم بهم الإنسان، وهو أن العمل لابد له من إخلاص، والإخلاص لابد له من عمل، وأنهما حاجتين متلازمين مع بعضهم، عمره ما يفترق واحد عن الآخر. اليوم عندنا حاجة أخرى باش نحكيوا فيها، وإحنا ما زلنا مع حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، اللي مصر برشا أنه باش خيانا يحفظوا هذا الحديث، وهذا الحديث نبشروهم دائما ونقولوا لهم دائما رو هذا الحديث رانا نرويه بالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو أيضا يرويه بالسند المتصل إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن سيدنا عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلينا نذكر به السادة المستمعين مرة أخرى. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. اليوم أيها الإخوة نحب نقول معلومة أخرى بالنسبة للسادة المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا أو فيا إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وكما كل مرة كما نذكركم أن ترجعوا للحلقة اللي قبلها أو الحلقات السابقة، أرجعوا إلى موقع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إلى المكتبة الصوتية، راكم باش تلقاو فيها الفوائد الجمة، البرامج اللي فاتتكم أو الحلقات أو الحصص اللي فاتتكم، أرجعوا لها تستفيدوا بإذن الله. عاد نقول أنا اليوم مش نوقف مع هذا الحديث في شيء أو في نقطة مهمة. قال: إذا كان الإنسان قام بالعمل وأخلص فيه لله سبحانه وتعالى، وهذا هو المطلوب، تبقى جات حاجة هكا عكرت هكا الإخلاص، شائبة جات عشوية على هكا الإخلاص، كما الإنسان قام بهذا العمل، أصل العمل متاعه قام به لله سبحانه وتعالى. احنا متفقين من الأول أن هذا العمل إذا كان قام به الإنسان رياء لغير الله سبحانه وتعالى، معناته باش يتراءى به الإنسان، باش يتقرب به إلى إنسان، باش ينال مصلحة أو مأرب من إنسان، فهذا العمل بطبيعته هذا محبط، وهذا العمل مردود على الإنسان وباش يتحاسب عليه يوم القيامة، إذن هو غير مقبول. لكن عندنا الوجه الآخر لهذا العمل، وهو لما يقوم به الإنسان يقوم به لله سبحانه وتعالى، ثم تجي حاجة أخرى، نية أخرى من بعد، الأصل هو لله سبحانه وتعالى، ولكن تجيه من بعد شيء آخر يدخل عليه. مثلا إنسان معلم للقرآن الكريم على سبيل المثال، هذا ليس على سبيل الحصر، مشى يعلم في الناس باش يعلمهم الدين متاعهم، باش يعلمهم كيفاش يؤديوا الفرائض متاعهم، يقول هذا راهو لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل في النية متاعه، ولكن من بعد جاته رغبة في أنه ياخذ مقابل على هك الساعات اللي بش يقضيها مع الناس. هل يأثم هذا الإنسان على المقابل اللي ياخذه أو شيء من المال اللي جاه من بعد النية الأصلية أنها لله سبحانه وتعالى؟ قال العلماء: لا، لا يأثم، لأنه أصل النية هي لله سبحانه وتعالى. وعن حالة أخرى، إذا كان الإنسان قام بالعمل لله سبحانه وتعالى ثم خالته الرياء عمل معناتها جاء حاجة أخرى وقام بهك العمل الأساس فيه أنه لله سبحانه وتعالى، ولكن من بعد جاء الرياء أنه بشي الظاهر به هو قدام الناس. إذا كان جاء هذا الإنسان أمام هذه الحالة وقعد يدافع ويبعد هك الرياء على نفسه وينازع نفسه في رد هك الرياء على ذاته حتى ما يخلطش هك الرياء العمل متاعه، هذا الإنسان قلوه راك مأجور ولست بمأزور، راك مأجور على ما تفعله يا أيها الإنسان، لأنه أنت العمل لله سبحانه وتعالى وجاك الرياء، شو باش تعمل هوني؟ باش تجاهد نفسك أنت، باش ما تقبلش الرياء على العمل متاعك، إذا أنت باش تدفع الرياء على العمل، أنت في هالحالة هذه أنت مأجور. ولكن إذا استرسل الإنسان معاه وترك الزمام لنفسه وبدأت عجبته الحكاية وأنه العمل متاعه باش يكون لفلان وباش يجمله لإنسان آخر، إذا هذا الإنسان باش يتحمل تبعات هذا العمل اللي هو في الأصل كان لله ولكن داخله وخالطه الرياء، والرياء أنه باش يتراءى به قدام الناس وباش يقوم به هك العمل للناس وليس لله سبحانه وتعالى. فاصلة ثم نعود. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. عدنا أيها الإخوة والأحبة مع هذا الحديث الشريف، مع هذا حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وإحنا قاعدين نسرد في بعض الصور اللي ربما تقربنا معاني هذا الحديث الرائع وهذا الحديث الكريم من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فما أحيانا الإنسان يقوم بعمل عمل صالح وطاعة وعبادة، يجيوا الناس ويثنيوا عليه ويمتدحوه عليه، كما إنسان صلى بخشوع، كما إنسان بكى في صلاته، كما إنسان طول في ذكر ربي سبحانه وتعالى، كما إنسان حفظ القرآن أو قرأ القرآن أو جود القرآن أو أحسن القرآن، أو إنسان اعتمر أو حج لبيت الله سبحانه وتعالى أو تصدق ربما، فاثناوا عليه الناس من غير ما هو اختار هذا. هل هذا يأثم الإنسان على امتداح الناس ليه وشكر الناس ليه وثناء الناس على العمل الصالح اللي قام به؟ قال العلماء لا، أش مدخلوا هذا الإنسان حتى يأثم؟ هما اللي امتدحوه، هما اللي شكروه، هما اللي أثنوا عليه، مش باختياره هو. لذلك قالوا بل بالعكس، هذا من عاجل بشرى المؤمن اللي ربي سبحانه وتعالى عاجلها له في الدنيا، إلا إذا كان عاد النفس متاعه زينت له هك الامتداح وك المدح وك الثناء، ذاك عاد وينسيه من فضل الله سبحانه وتعالى أن ربي عز وجل هو اللي قدره على فعل هك العمل الصالح، وينسيه هك الثناء أن ربي عز وجل مهد له وشرح له صدره باش يقوم بهك العمل الصالح. ولذلك قد يعمل العامل عمل صالح ويكون وحده في الدار، يكون وحده في بيته، ما يراه حتى إنسان ولا يطلع عليه حتى إنسان، ثم يشاع عند الناس هك الخبر هذاك أنه قام الليل مثلا وأنه يخشع في الليل وأن يذكر ربي سبحانه وتعالى أو يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، فيتناقل الناس هك الخبر هذاك فيحمد عليه ويمدح عليه، ولكن هذا عمره ما يأثر فيه هك الإنسان، لا يأثر فيه مدح ولا ثناء، بل هو يزداد قوة وإيمان أنه العمل متاعه راه قام به لله سبحانه وتعالى، هو قام به في خلوته، ولكن ربما أولاده حكاوا عليه أو ربما زوجته حكيت عليه البرة، فيخرج الخبر للناس، أو ربما يتعدى إنسان بحذا الشباك ويسمع يدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، شو ذنب هالإنسان؟ لا، بل هذا لا يزيده إلا إيمانا ومحبة وإخلاصا لله سبحانه وتعالى، لأنه هو قام به لله سبحانه وتعالى وليس حبا في ثناء الناس ولا مدح الناس. ومن لطائف كلام الصالحين والعلماء من قبلنا عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى، يقولوا أن إخلاص العامل، أنت يا أيها الإنسان، أنت أيها المستمع، أنت أيتها المستمعة الكريمة، وما كنتم أيها الإخوة والأحبة، لما تخلص أنت في العمل، كل ما قوى إخلاصك أنت في العمل، كل ما كان العمل متاعك أفضل وأحسن وأجود عند الله سبحانه وتعالى. كل ما كان الإنسان في عمل ما ويشعر بالإخلاص أنه لله موش الحد آخر، وربي سبحانه وتعالى يستحق منا كل عمل صالح وكل عمل متقن، إلا وتراهك الإنسان يتقن في العمل متاعه ويجودك العمل متاعه ويحاول يحسن فك العمل متاعه ويتقن هك العمل متاعه الصالح لله سبحانه وتعالى. قالوا ربما يقوم العمل بعمل الإنسان يقوم بعمل صالح في جوف الليل ما يراه فيه ولا إنسان، فيكون والعياذ بالله حظه مهك العمل ذاك الوزر، تعرفوش علاش، فهو في جوف الليل وقام الليل لأنه غزر الإنسان لنفسه في جوف الليل أنه هو أفضل من الآخرين اللي هما راقدين، حس أنه هو أفضل حال مك الناس اللي هي ربما غافلة عن الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل حال منهم هما. أك الشعور هذاك يسميه العجب والعياذ بالله، إذا داخل العمل أبطل والعياذ بالله، أحبط العمل متاعه. ولذلك الإنسان إذا قام الليل وإذا كان ذكر ربي سبحانه وتعالى في خلوته مش في داره معناته في بيته بعيد عن الناس ولا واحد حس به، عمره ما يشعر هذا الإنسان أنه أفضل من آخر، لأنه توفيق ربي عز وجل هو اللي وفقه لهذا العمل، واللي ربي عز وجل شرح له صدره باش يقوم بهذا العمل، عمره ما يشوف نفسه في ذلك العمل. راهو الإنسان فقير والإنسان ماهوش قادر، قداش منا من واحد يحب يقوم الليل وما ينجمش لولا توفيق ربي سبحانه وتعالى. فلما يوفق الإنسان، لما يوفق ربي عز وجل لقيام الليل، يولي يشعر ويشوف نفسه ويعجب بالعمل متاعه والعياذ بالله، وقداش من إنسان يقوم بالعمل الصالح قدام الناس الكل، والناس الكل تراه وتشوفه وتلاحظه، ولكنه يكون غاية في الإخلاص في العمل متاعه لله سبحانه وتعالى. الضابط هوني شنو؟ المعيار هوني شنو؟ المقياس والميزان شنو هوني؟ هو سلامة الباطن اللي يحكي عليه الحديث هذا من زمان، يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كل العمل متاعك إلا والراقب فيه إحنا النية وسلامة الباطن، اللي ما يصلح إلا بالنية لله سبحانه وتعالى والصدق مع ربي سبحانه وتعالى. عنا هوني إحنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلي قام يقوم الليل، يقوم عليه الصلاة والسلام قيامه لليل حتى تتشقق قدماه، تغزر له أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يا رسول الله ما تهون عليك، إيش يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولا أكون عبدا شكورا، أولا أكون عبدا شكورا. معناتها الإنسان لازم يكون يفهم المعنى اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا البعض منا يعبد ربي سبحانه وتعالى وينتظر الجزاء من الله عز وجل، وينتظر الشكر من الله سبحانه وتعالى، كأنه يمن على ربي سبحانه وتعالى بهك العمل الصالح. قداش منا اليوم اللي يقوم الليل يحب في النهار تتقضى حوايجه عند الناس لأنه مقرب من الله عز وجل. قداش من الإنسان يذكر ربي ويعبد ربي سبحانه وتعالى ويشعر أنه كل عمل أو كل حاجة يحب يقضيها في الحياة الدنيا إلا وهي مستجابة بين يديه، إلا وهي يسيرة بين يديه، إلا وهي مسهلة بين يديه. أعلاش؟ لأنه يشعر أنه في قيام الليل تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. نقول يا أيها الإنسان، رأوا قيامك الليل ذاك عبودية لله سبحانه وتعالى، وأنت عبد لله سبحانه وتعالى، أنت قمت بالشيء يلزمك تقوم به، وأن ربي وفقك ليه في الأخر بالكل. عمرك ما تمن على ربي سبحانه وتعالى ولا أنك تعجب بنفسك أمام ذلك العمل اللي قمت به. يا أيها الإنسان، الإنسان قدام قيام الليل وذكره لله سبحانه وتعالى أو الأعمال الصالحة حتى ينسيه التقصير متاعه، أنه مقصر في حق المولى سبحانه وتعالى، وأنه مقصر في حق المولى عز وجل. لذلك لم يشعر أنه بقيام الليل وأنه قام الليل وأنه صام النهار وأنه ذكر ربي سبحانه وتعالى، إذن يعجب بنفسه وينسى أنه كان مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، بل هو لا يزال مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لابد أنه يراقب باطنه ويعمل على سلامة الباطن متاعه. ديما نذكره أنه الإخلاص قد تعرض آفة العجب، فاللي أعجب بالعمل متاعه راهو نقولوا له العمل متاعك محبط، ويزم الإنسان يرد باله. أيضا من استكبر في العمل متاعه، أيضا الاستكبار في الطاعة متاعه والعبادة متاعه راهو يحبط له العمل متاعه والعياذ بالله. فما حالة لابد من التنبيه لها، أنه الإنسان يعمل العمل متاعه لطلب الدنيا والآخرة معا، ما بعضهم الزوز يحب الآخرة ويحب الدنيا. قالوا بعض العلماء مش الكل، قالوا أنه هذا العمل مردود لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي اللي يقول فيه رب العزة سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه. حتى قالوا الإخلاص أنك تحب ربي سبحانه وتعالى بطاعته ولا تريد سواه وما تحب حتى حد غيره سبحانه وتعالى. وقالوا في الرياء زوز أنواع، أنك لا تريد بالطاعة إلا الناس وهذا العمل مردود، وأنه لا يريد الإنسان بالعمل متاعه إلا الناس ورب الناس سبحانه وتعالى، أيضا هذا العمل مردود وغير مقبول. ربي سبحانه وتعالى يحب العمل متاعه خالص له هو عز وجل وحده، لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى ولا واحد من خلقه سبحانه وتعالى. ونقل هذا القول عن الحافظ أبو نعيم في الحلية نقلا عن بعض الصالحين من سلف هذه الأمة. قال السمرقندي رحمه الله تعالى اللي الشيء اللي فعله الإنسان لله سبحانه وتعالى تقبل، ذاك مقبول عند الله عز وجل، والشيء اللي فعله من أجل الناس راهو مردود. ولذلك كما الإنسان اللي صلى الظهر، هذا على قول السمرقندي، يقول اللي صلى الظهر مثلا على سبيل المثال لله سبحانه وتعالى، إذن يبقى الظهر لله، ولكنه طول في الصلاة متاعه لأجل فلان ولأجل زيد من الناس، هك التطويل هذاك كله مردود على هك الإنسان. ولذلك سئل العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى عن هك الإنسان اللي صلى فطول الصلاة متاعه من أجل الناس، فقال رحمه الله تعالى أرجو ألا يحبط عمله. هذا كله أيها الإخوة والأحبة إذا حصل التشريك في صفة العمل، أما في أصل العمل فهو مردود، هذا منتهي منه وفرغنا منه، أن العمل أصل العمل لغير الله سبحانه وتعالى مردود، والإشراك فيه غير أيضا مردود. أما في صفة العمل أنه تطويل أو خشوع أو قصر ربما، هذا بكل أصل العمل يبقى لله سبحانه وتعالى، وما زاد عليه واللي هو جعله الإنسان للناس فهو مردود وغير مقبول. وكما يكون الرياء في العمل أيضا يكون في ترك العمل. هذا أيها الإخوة والأحبة نتعرض له إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، فكونوا أوفياء. خلص لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.